السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، دلوقتي احنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم، أو ما زلنا بنتكلم، على اتخاذ القبور مساجد، أو اتخاذ ما يحدث عند القبور ويؤدي بعد ذلك إلى عبادة القبور. ما يحدث عند القبور ويؤدي بعد ذلك إلى عبادتها. كنا المرة اللي فاتت خلصنا الأحاديث اللي وردت في اشتداد غضب الله عز وجل على من يتخذ القبور أنبياء، يتخذ قبور الأنبياء مساجد. و هنبتدي بقى نتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وأن يزاد عليه، وأن يجصص، وأن يكتب عليه. عشان بس نقفل الموضوع بتاع المرة اللي فاتت، عايز أقول لكم في نقطة. القبور دي يا جماعة مكان دفن الموت، ملهاش أي خاصية تانية غير إن الميت بيدفن فيها خلاص، وينقطع عمله إلا من، عارفين طبعا، علم نافع أو ولد صالح أو صدقة جارية، وهذا هو الميت بيكون في البرزخ. لا انا هستفيد حاجة ولا هو هيستفيد حاجة باني انور له او اولع له شمعة او ابني له على القبر او ازين القبر، كل الكلام ده لن ينفعني ولن ينفعه. بالعكس، احنا هنوصل لما وصلنا له الان من عبادة القبور. النهاردة أصبحت القبور تعبد من دون الله. أصبح يظن أن الحسين أو السيدة أو أظنكم شفتوا إيران عاملين إزاي في الكورونا، بيروحوا عند الشيخ بتاعهم، القسيس بتاعهم، ويقعدوا يتبركوا بالمسجد. لا، ده كمان بقى اللي أكتر من كده، ده ممكن يروح عند قبر، راحوا عند قبر خميني وبياخدوا من تراب القبر عشان يستشفوا بيه. يعني الفيديو مقزز، التربة مخربة، حفر حفر حفر، بيروحوا بالمعلقة كل واحد يملى كيس من تراب القبر بتاع الخميني. معلش يا جماعة، بيقطع، لما يقطع ان شاء الله هفتحه. اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، ما انتم ومن بالاندلس الا سواء. فريد يا ستي، واحد في الاندلس، واحد في الصين، واحد في اليابان، ده بيصلي على نبي، واللي ساكن في المدينة بيصلي على نبي، الاتنين زي بعض بالظبط. الصلاة تصل حيثما كنتم. وعلشان يتقطع علينا حبل الشرك ده خالص، كان في بعض المناهي اللي مفروض نعملها عند القبر. اول حاجة البناء على القبر، ايا كان هذا البناء. احنا عندنا في مصر تلاقي القبور، اولا القبور من تحت اوضة حجرة، وبقوم يعملوها سيراميك او بلاط، يعني في بيعملوها تراب او رمل، وفي بيعملوها سيراميك او بلاط. فهي اوضة بينزلوا يرموا الميت تحت ويطلعوا يقفلوا عليه الأوضة، وبعدين فوق بقى الناس واقفة، وفي مبنى بقى، يعني بنا بقى، سواء بقى سور وباب وسلالم أو قاعدة، أو كل ده حرام أساسا. اللي اترمى تحت ده ما اتدفنش. الدفن يا جماعة لازم يكون في باطن الأرض، يعني سواء الشق سواء اللحد سواء أي دفن شرعي، لازم يكون في باطن الارض، يعني نحفر ونحطه في باطن الارض ونردم عليه، ده اسمه دفن، بندفنه. لكن اللي في الاوضه ده ما اتدفنش، اللي في الاوضه ده احنا رميناه في الاوضه زي ما نكون كده حطيناه في الشقه، قفلنا عليه اوضته في البيت وسبناه خلاص، فين الدفن بقى؟ ما اتدفنش طبعا. فهذا الامر نهى النبي على ان يبنى على القبر، ما يتبنيش اي حاجه، ولا اوضه ولا حيطه ولا سلم ولا شقه ولا الكلام اللي بيعملوه ده خالص. ونهى ان تجصص. يعني ايه تجصص؟ يعني يقوموا عاملين عليها طبقه من الجبس او الاسمنت، يعني يقوموا عاملين على القبر طبقة أو سور كده جبس أو أسمنت. هذا الأمر محرم لا يجوز، فيه نهي. طب أمال إيه؟ ولا حاجة، هو يدفن ويتردم عليه التراب اللي اتحفر من جوه، التراب اللي اتحفر من جوه، لأن هو اتدفن في جزء هيبقى عالي شوية، يعني عالي حوالي شبر كده او نص شبر، هو التراب نفسه. خدوا بالكم ما فيش بنا هنا، ولا في اسمنت ولا في جبس ولا في حاجة زيادة، هو التراب اللي اتحفر هو ده اللي يرجع، ولكن علشان الجثمان خد مساحة فالتراب هيبقى ازيد شوية، فالتراب بيعلى، فاحنا مصرح لنا بشبر فقط من التراب اللي اتشال اللي خرج من القبر، لا يزاد على التراب اللي خرج من القبر. والكتابة على القبور لا تكتب أسماء ولا مين ولا تاريخ الوفاة ولا قرآن ولا أي حاجة. وعشان كده علي رضي الله عنه وأرضاه قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدع تمثالا الا طمسته، ما تشوفيش تمثال الا ما تطمسيه، وفي رواية صورة الا طمستها، اي صورة عندك اطمسيها، ولا قبرا مشرفا الا سويته، اي قبر يعلو عن الارض لابد ان هو يسووه بالارض، ما يعلاش عن الأرض يسووه بالأرض. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فعلا ما يبقاش عندكم غلو في المدح، أنت النور وأنت القمر وأنت الهواء، ما يبقاش فيه غلو في المدح. يعني المدح يا جماعة طبعا مطلوب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ده شيء مطلوب، ولكن ما يبقاش فيه غلو، لأن الغلو ده بيأتي لضعاف العقول وبيحولوه لألوهية. ناخد بالنا يا جماعة إن مش كل الناس على نفس الوتيرة، مش كل الناس على نفس العقل، مش كل الناس على نفس القدر، في ناس بسطاء يعني عقولهم بسيطة، طريقتهم بسيطة، تمام؟ فلما انتي تقعدي يقعدوا يمدحوا يمدحوا يمدحوا يمدحوا، يتحول هذا الأمر من عبودية إلى ربوبية. عشان كده دايما تلاقي الناس اللي في القرى واللي في الكفور، تلاقيهم دايما يا حبايبي من كتر ما الشيخ يقعد يمدح في النبي يمدح في النبي يمدح في النبي، تلاقيه بيتوسل وبيستغيث بالنبي. وما ليه؟ ايه اللي حصل له؟ اللي حصل له ان هو نشأ في بيئة بتمدح بزيادة. ونحذر، لان اغلب الاناشيد اللي فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم بيبقى فيها شرك، زي الولد اللي جابوه ده، ولد صوته حلو قوي وبينشد، طبعا النشيد اللي هو بيقوله فيه شرك، لانه بيقول اشفع لنا اشفع لنا، يعني هو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت بيقول له اشفع لنا. احنا لا نكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وانما ندعو الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا نسأل الله عز وجل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم شافعا لنا، ولكن في يا جماعة الفاظ، وعايزة بقى اركز معاكم في الحتة دي، في الفاظ شرعية. يعني ايه الفاظ شرعية؟ يعني في الفاظ مش دايما تستخدم. يعني شوفي اهو، مثلا كلمة مثلا سيدنا، كلمة سيدنا، تمام؟ السيد هو الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق؟ طبعا طبعا سيد الخلق، وسيدي ورسولي ونبيي، طبعا. لكن ما وردش ان هو التصق بالسيادة، يعني لم يرد في الالفاظ الشرعية ان كان الصحابة بيقولوا له يا سيدنا، فاهمة قصدي؟ او ان كان مثلا التابعين وتابع التابعين بيقولوا سيدنا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له انت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد هو الله. ما تغالوش في هذا الامر، بدليل ان لفظ سيدنا لم يرد في التشهد، ما ورد في التشهد. والصوفية اللي بيبالغوا في هذا الامر، اتحداهم ان هم يقولوا في الاذان اشهد ان محمدا، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اتحداه. يعني الاذان ما وردش فيه سيدنا، التشهد ما وردش فيه سيدنا. طب مش هو سيد الخلق؟ طبعا سيد الخلق، طبعا بلا منازع ولا تفكير طبعا، ولكن اللفظ لم يرد. انتوا فاهمين يا جماعة؟ هذا اللفظ، لفظ السيادة، لم يرد لا من الصحابة ولا في التشهد ولا في الأذان. يبقى إذن هذا اللفظ، لأنه ممكن يحصل فيه مبالغة عند البعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح موقفه وقال له السيد هو الله. أهي السيد، فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. طب هل هو النبي صلى الله عليه وسلم مش أفضلنا؟ وهو مش أعظمنا؟ طبعا أفضلنا وطبعا أعظمنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، الألفاظ الشرعية لابد أن يكون فيها انضباط كي لا يحدث شرك. شوف النبي قال إيه؟ قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. يعني ايه؟ ما تخلوش الشيطان يجركم. اصل انت ما تقعدي تقولي يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول، زي التواشيح دي، وبعدين خلاص كده انا عملت اللي عليا كفاية، انا قلت كلمتين، قلت بقين كلام، وخلاص عملت اللي عليا. هذا الامر طبعا لا يجوز. وعشان كده لما واحد قال تعالوا نستغيث برسول الله، طب ايه يعني يا جماعة ما نستغيث؟ ما هو عايش اهو. النبي صلى الله عليه وسلم رفض لفظ الاستغاثة بيه. قال من هذا المنافق؟ مين ده المنافق ده مين؟ قال انه لا يستغاث بي، وانما يستغاث بالله، زي ما علم ابن مسعود، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى إذن النبي كان بيقطع كل الشوائب اللي ممكن تؤدي بهم إلى الكفر. وعشان كده شوفي الأبيات بيقولك إيه، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار. طبعا هنا بيتكلم عن القبور. القبور طبعا دلوقتي بقى فيها غلو مفرط، بقى فيها بيحطوا ستان اخضر ونيون اخضر ومبنى معين للقبر، وبتتنور طول الليل وبتطلع وبتبقى طوب احمر داير ما يدور، وسلم وباب حديد وباب مزخرف، يعني سبحان الله بتبقى انا لله وانا اليه راجعون يعني. وطبعا ده ابتدى او دخل على المسلمين من الدولة العبيدية، هم سموا نفسهم العبيدية. خدي بالك هم دايما يسموا نفسهم كده اسماء ايه لطيفة اوي، زي ايه، ها، العبيديين، الفاطميين، قال يعني بقى اتباع فاطمة، العبيديين بقى قال يعني ايه عباد الله. لا لا لا لا، دول كانوا كفار زنادقة، وكانوا بقايا من المجوس والعياذ بالله، وفضلت عندهم العقيدة بتاعتهم، وبدلوا وغيروا في الإسلام، وجعلوا في كل مسجد قبر. ولو انت رحتي مكان الحسين ده، لو دخلتي الغورية ما فيش مسجد هناك ما فيهوش قبر. كل ده هم اللي عملوه، ها، هم اللي عملوه. مين بقى سيدهم؟ واحد يهودي اللي هو عبد الله بن ميمون القداح. والدولة دي أساسا دولة ملحدة، منها الدروز، الدروز دول معروفين في لبنان، ومنها النزارية، النزارية دول معروفين في العراق. هم كلهم اللي هم فرق من الروافض بتوع دلوقتي، ومنها الإسماعيلية. الإسماعيلية دول يا جماعة موجودين في الأقصر، الإسماعيلية دول موجودين في الأقصر في مصر، الإسماعيلية دول مشهورين في مصر. فمش الإسماعيلية اللي هي محافظة الإسماعيلية، لا، هم اسمهم الطائفة الإسماعيلية، بيروحوا كل سنة عند قبر اسمها ايه، خان دي اللي هناك، اغا خان، وبيمارسوا هناك طقوس شركية، وليهم طقوس معينة وصلوات معينة، حاجة بعيدة عن الاسلام، لحد ما جه صلاح الدين الايوبي وقضى على شوكتهم وابادهم. وعشان كده كل شوية يبعتوا حد يرفض قبر صلاح الدين الايوبي ويرجع، قال يعني هو كده ايه، احنا رجعنا تاني يعني، ها، احنا جينا تاني يعني. وللقناديل عليها اوقاد، وكم لواء فوقها قد عقدوا. نبتدي بقى ايه واحدة واحدة. اول حاجة انارة القبور. انارة القبور لو انا بنور عشان الشارع ما يبقاش ضلمة وما يبقاش فيه قطاع طرق، ما فيش مشكلة، لان طبعا اللي منكم طبعا بيعدي من طريق المعادي هتلاقي في مقابر هناك، بتبقى الحتة ضلمة قوي، وبتبقى مقر ليه بتوع المخدرات واللي بيضربوا حقن والزنا والبلطجية. لا، انا بنور الشوارع اللي حوالين القبور لان الناس بتعدي منها وفي سكان وبتاع، ماشي، يبقى دي ايه مصلحة. احنا بنتكلم دلوقتي على القبر اللي احنا بننوره قرب تقرب مش لمصلحة، خدي بالك من الفرق. يعني ايه؟ يعني في ناس بتتقرب بان هي تولع شمع عند القبر او تركب لمبة عند القبر، هي بتتقرب كده، وده من عقيدة النصارى، ده من عقيدة النصارى. يعني دايما تقول لك روحي لماري جرجس وولعي هناك شمع، اما تنوري القبر هناك هي بقى تديكي ايه، يعني تديكي بقى كرامات يعني، او توصل يعني دعائك لربنا او ما الى ذلك. يبقى هم حطوا اناجيل، حطوا شموع او شموع اوقدوها، تمام، و النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. طب يعني ايه؟ ثواني بقى، لعن الله زوارات القبور، كثيرات الزيارة، تلاقيها في العيد الكبير هناك والعيد الصغير هناك والعيد الوسطاني هناك تلاقيها هناك على طول. طب ثانية واحدة يا جماعة، معلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، ومالهم بقى ومين تاني اللي متخذين على المساجد انوار، يعني هم متعمدين ان هم ينوروا، اي المتخذين على القبور انوار، ان هم متعمدين انهم ينوروا القبر، وبتشوفوها طبعا في الحسين وفي السيدة وفي الحتة دي، بصوا كده على النجف يعني، ربنا يعافيكم طبعا ما تدخلوش، لكن حتى ادخلي على الجوجل واكتبي مسجد السيدة، وهيجي لك اللي هي الخريطة اللي هي الثلاثية، اللي هي مش الخريطة، اللي هو الموقع، اتفرجي بقى، اتفرجي معمول ايه، اللي بالذهب واللي بالنجف اللي فيه 300 لمبة و400 لمبة، وفي زي كورنر كده ده للي بينديروا ان هم ينوروا شمع للشيخ، تمام. طيب وده طبعا غير القباب بقى، بيبقى بحرير اخضر، وممكن يتعامل بالذهب الباب بتاع الضريح، او بالفضة، بالفضة الطبيعية وبالذهب الطبيعي، وحاجة يعني ان لله وانا اليه راجعون. والله هنا بيقول لك وجعلوا عليها خدام. اه طبعا بقت القبر له خادم، الخادم ده هو كذا واحد، بس كل واحد له دور، في واحد دوره ان هو يتابع المصابيح دي ما تطفيش، تمام. زمان كان دوره ان هو يولعها يعني بالنار، خدوا بالكم زمان ما كانش فيه لسه كهربا، دلوقتي بقى موضوع الكهربا ده، الكهربا ما بتطفيش، وطبعا محطوط عليها اعلام، محطوط عليها انوار، وبيتعمل لها مولد، وتلاقي المولد الحسين مرة، لا مولد الـ اسمه ايه بتاع طنطا ده مرة، لا مولد معرفش مين مرة. طيب المولد ده عبارة عن ايه؟ هابي بيرث داي تو يو يا جماعة، يا عيد ميلاد الشيخ، عيد ميلاد القبر، هو خلاص الشيخ فنى وانتهى، وكثير منهم تبرأ مما يفعله، لكن هو بيعمله عيد ميلاد للقبر. عيد ميلاد للقبر بقى تتلم الناس طبعا من جميع البلاد يوم المولد، وتتذبح الذبايح للحسين او للسيدة او لأيا كان القبر بقى، كل بلد طبعا ليها حد مشهور فيها، ويبتدوا ياكلوا ويزينوا، يزينوا الاماكن الخيام بقى اللي هم فيها دي، يزينوها ويقعدوا يذبحوا طبعا عجول قد كده، وكل الناس تاكل ببلاش وكل الناس تشرب ببلاش، ويجي بقى البياعين اللي يبيع الذرة واللي يبيع الحاجات الساقعة واللي يبيع معرفش ايه، كل الناس تروح يقعدوا لهم يومين ثلاثة، اكل وشرب وسخط من الله وشرك، ده غير طبعا الاموال الباهظة اللي بيحطوها نذر للشيخ. عايز اقول لكم ان الاموال دي ملايين ملايين، الاوقاف بتاخدها من ورا صناديق النذور في تلك المساجد، ملايين بتدخل في جيب الاوقاف، تمام. وممكن بقى طبعا اللي يجيب من الغيط ثمرات، اللي يجيب فاكهة، اللي يجيب اي حاجة بقى، المهم ان احنا ايه، يبقى شرك جماعي كده، تمام. ويقعدوا يعبدوا هذا التراب او هذا العظام النخرة، ها، ويذبحوا لها النحائر، ويتقربوا لها كفعل مشركي الجاهلية فعلا، هي كده، ما هو مشركي الجاهلية كانوا كده يا جماعة. مشركين في الجاهلية لما حد يموت كانوا يعملوا تمثال، التمثال ده طبعا ما حد صالح يموت يعملوا له تمثال، والتمثال ده بقى بيبقى ليه خدام، وبيبقى بيتحط له لبن، وبيتحط له لحوم، وبيتحط له الخدام بتوعه بقى دول يتعاملوا احسن معاملة. ما زال هذا الامر في البوذية، البوذية كده والهندوسية كده والنصارى كده. وان كان الهندوسية والبوذية يعني موحدين الموضوع زي النصارى كده مثلا، بوذا مثلا بيعبدوا مثلا البقرة، بيعبدوا كذا. لكن المسلمين ما شاء الله يعني بقت الامر تفرع جدا يعني. وقد صادهم ابليس في افخاخه، بل بعضهم صار من افراخه. يعني هو الاول ابليس ضحك عليهم، استهواهم، استهزأ بيهم، استدرجهم، لحد ما بقوا تلاميذ. ها تلاميذ عنده خلاص، بقوا تلاميذ بتوعه، الافراخ بتوعه. يدعو الى عبادة الاوثان بالمال والنفس وباللسان. اصبح النهاردة، طب انا هقول لكم حاجة، هنا في مركز يعني كل مثلا ايه، كل عمارة ليها مركز مفروض ان هو بيبقى مسؤول عن الغاز، عارفين زي مجلس ادارة العمارة كده، بس عاملينه مكتب كده تحت كل عمارة. مثلا كل 4 5 عمارات ليهم مكتب واحد، كل عمارة من العمارات اللي هي التانية ليها مكتب، زي ما بتتقسم بقى ايه يعني على حسب البناء اللي بيكون يعني. هذا المكان مفروض ان هو مسؤول عن الغاز، مسؤول عن الكهرباء، مسؤول عن الكروت بتاعة الاسانسير، الحاجات دي كلها. تخيلوا بقى هذا المكان فوجئنا بيه انه بيوزع بلغات على الناس ايه، كتب شركية صوفية. يعني يقولك الناس دي بتتكلم تركي، خدوا بالكم. انت ايه؟ انا تركي، اتفضل الكتب بالتركي. انت ايه، عربي؟ اه اتفضل الكتب بالعربي. انت هندي، اتفضل الكتب بالهندي. تخيلي ان الناس دي يعني بذلوا جهدهم في انهم يطبعوا الشرك بكل اللغات. انا طبعا لقيت ابن صاحبتي جاي وجاي قال ده بعتن لكم الكتب دي. ايه يا ابني الكتب دي؟ انا فرحت بقى، قلت الحمد لله، الاذكار بقى ولا اي حاجه. انا بقالي 3 سنين اهو ما بمسكش كتاب، كل شغلي على النت. هات يا ابني. ايه ده؟ الغوص القطب قلت له يا خبر اسود، هو الكلام ده وصل هنا؟ ايه يا ابني الكلام ده، جبته منين؟ تعالى يا فلان، فلان ده اللي مسؤول. قال لي والله يا حاجة مالينا علاقة، ده صاحب اللباني. تخيلي اللباني المكان هو اللي بيوزع هذه الكتب. تخيلوا يا جماعة يعني جلد. بنقول ان فلقينا الراجل بيوزع. يعني انا عايز اقول لكم ان جلد الكافر، انتم متخيلين جلد الكافر الكتاب يا جماعة بيكلف مبالغ. ده عامل 4 كتب للغوص القطب المعرفش مين المين المين. تخيلوا كام واحد ممكن يتأثر في دينه بهذا الكلام وهو في بلد غريبة. خدي بالك بقى، في سوريين، في مغاربة، في أردنيين، في ها. فانتي كام واحد ممكن يتأثر بهذا الأمر؟ فسبحان الله على جلد الكافر. يعني أنا ببقى حزينة جدا إن الكافر عنده هذا الجلد وهذا الجهد، وأهل السنة ولا في دماغهم حاجة خالص. طب تعالي بس اعملي كده ورقة وقولي يا جماعة كل واحد يطلع له مثلا 50 جنيه ولا 100 جنيه، ويلا يا جماعة نصور حاجة في العقيدة نرد على الناس المشركة دي. ممكن مثلا 5 يدفعوا 6 يدفعوا، لكن واحد تخيلي عامل 4 كتب ومكلفهم للشرك 4 كتب بجميع اللهجات، تخيلوا بجميع اللهجات علشان يفرقها. ففعلا انا بتعجب من جلد الكافر، يعني فعلا جلد الكافر بالنسبة لي عجيب عجيب سبحان الله. وهندخل في حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا. في الحقيقة أنا هقف هنا لسبب، أولا أنا مش عايزة حد يحضر حلقة السحر والساحر بدون أذكار، لازم تكونوا قايلين الأذكار، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ودي حاجة مهمة جدا، أنا عايزة كل المعلومات اللي عندكم عن السحر قبل كده تشطبوها بأستيكة وتبتدوا تاخدوها من ناحية العقيدة فقط. ليه؟ لأن احنا هناخد حقيقة السحر وفروع السحر والعقوبة والشرع والوعيد وما إلى ذلك، أنواع السحر، طب الوقاية إزاي، طب مين اللي المفروض اللي يعالج السحر، طب علاج السحر يكون إزاي. غالبا إن اللي بيكون مسحور يا بنات بيتعب، يعني أنا عهدي دايما بالحلقة دي البنات اللي عندي اللي عندها سحر، خدوا بالكم بس من الجملة دي، اللي عندها سحر بتتعب. طبيعي جدا ان الكلام عن السحر للي عندها سحر طبيعي ان هي تتعب، فلازم تكوني محرزة نفسك، قايلة الاذكار، تقرأي آية الكرسي، ما الى ذلك، كل الكلام ده. طيب فضل لنا السؤال اللي هو بتاع النية، هل انا ينفع استغفر بنية فك الكرب؟ هل أنا ينفع أتصدق بنية الشفاء؟ هل أنا ينفع أصوم بنية النجاح؟ أولا لا، يعني قولا واحدا لا. افصلي المطالب الدنيوية تماما عن المطالب الأخروية. واحدة هتقول لي طيب ما ربنا يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أي حبيبتي، دي عطاء ونتيجة من الله، عطاء ونتيجة من الله للكل. يرسل السماء عليكم، ما قالش عليكي، تمام، مدرارا يعني الدنيا تمطر ويمددكم بأموال وبنين، ماشي، يبقى في رخاء، يبقى في ذرية، ده في الدنيا. طب في الآخرة، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى إذا أنا لما بستغفر بتبقى نيتي إرضاء الله سبحانه وتعالى، أنا لما بستغفر أساسا نيتي انا مش هشترط ربنا يديني ايه. اصل بص يا جماعة، انا بصدق يا رب عشان تعمل لي، انا بستغفر عشان تديني، وماله يا حبيبتي ما تلبيس ابليس. انت عارفة ان اللي بيروح الحسين يا اماني، اللي بيروح الحسين بتتحقق دعواته، واللي بيروح السيدة، وانت فكرك الناس دي مستمرية ليه؟ امال الشيطان يستدرجك منين؟ ان ما كانش الشيطان يستدرجك من البدع ويستدرجك من المعصية، امال يجيبك منين؟ ده انا كان لينا واحد اعرفه وكنا بنحارب معاه على موضوع المقابر ده، عشان بس تعرفوا الفتن. الفتن يا جماعة الله سبحانه وتعالى لابد ان يختبرك علشان تتمحصي، يبقى فيه تمحيص. واعتقد انا حكيت لكم على قريبنا ده، اول ما راح الحسين كسب القضية، كان بقاله 8 سنين ما كسبش القضية، اول ما راح الحسين وقعد يدعي هناك يومين ثلاثة كسب القضية. هذا يا جماعة عالم الشهادة، اوعوا عالم الشهادة يطغى على عالم الغيب عندكم، اوعوا. ايه هو عالم الشهادة؟ اه جميل جدا، ما يقولوا وماله، ما يقولوا، ما يقولوا من هنا للسنة الجاية، فين الدليل؟ حلو، هل النبي فعل كده؟ هل النبي، انت قرأتي ان النبي تصدق بنية الشفاء؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ان من الصدقة ما يقي مصارع السوء، تمام؟ يعني ايه؟ لا ده ضعيف يا تيمية، ان من الصدقة ما يقي مصارع السوء، ده ومرضاكم بالصدقة، لا ضعيف. لكن الصحيح، ضعيف يا رضو، الصحيح ان من الصدقة ما يقي مصارع السوء. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد ينجو من شيء سيء او من حادثة لانه تصدق، ممكن وممكن لا. فانت تتقربي الى الله سبحانه وتعالى بالصدقة لانك ترجي الله سبحانه وتعالى، انت ترجي يعني الرجاء من الله سبحانه وتعالى بانك تعملي عمل صالح. ما يبقاش العمل الصالح بنية الدنيا، خدي بالك، العمل الصالح ما يبقاش بنية الدنيا، وإنما العمل الصالح يكون بنية الآخرة. هبعت لكم فيديو جميل جدا دلوقتي إن شاء الله هيفيدكم في الموضوع ده، وهيديكم الأمر القاطع في الموضوع. هبعت لكم دلوقتي إن شاء الله فيديو للشيخ محمد صالح المنجد، ممتاز، يعني من أفضل الفيديوهات اللي أنا سمعتها في هذا الأمر يعني. ماشي، يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الصدقة تطفئ غضب الرب. طيب ماشي يا حبيبتي، أنت دلوقتي بتتصدقي ليه؟ لرضا ربنا سبحانه وتعالى. تطمسيها يعني وشها، تشيلي وشها يعني، ما يبقاش في ملامح، لأن الصورة الرأس. أولا مصر ما بتدفنش في أرض زراعية، كل المدافن اللي هي في القاهرة كلها في أرض رملية. الكلام اللي انت بتقوليه ده ممكن يحصل في الفلاحين، إن فعلا في الأراضي الريفية، وده عند. طب أنا هقولك حاجة، انت عارفة إن أنا أبويا في البلد، يعني هما بيدفنوا في البلد ومدافنهم في البلد في أرض الطين. انت عارفة ان هم عاملين هناك لحد، تخيلي، عاملين لحد بقى ايه عاملينه من جوه، من جوه مش من بره، يعني هو من بره طين لكن هم راحوا عاملينه من جوه اسمنت، تمام؟ ولو حد قال لهم حرام يكفرونا. المغاربة في أراسهم يقولوا وجاه رسول الله، ما توسل. ولو حد قال لهم حرام يكفرونا ويقولوا الحسين ده حبيب النبي وكل ده عشان نرضيه، ما هو طبعا هيقولوا كمان كلام كتير جدا. يعني النية تكون رضاء الله وليس ابتغاء ما عند الله، النية تكون لله يا جماعة ورضا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعطيك ما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء. ما هو حلت له شفاعتي يا نهى يوم القيامة، يعني ما هو دي الوعد بقى، ما هي دي الوعود اللي وعدنا بيها النبي صلى الله عليه وسلم، ان لما تصلي عليه كذا زي يوم الجمعة، زي استحباب الصلاة عليه يوم الجمعة، زي ساعة الإجابة يوم الجمعة، فاهمة ازاي؟ احنا نتقرب الى الله بالدعاء ونتقرب الى الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما نحولش يا جماعة ديننا لدنيانا، احنا بقت دلوقتي احنا بنشتغل في الدين عشان الدنيا. يعني انت متخيلة ان واحدة تقول لي انا بصلي على النبي عشان اتجوز، انا بستغفر عشان انجح، انا بعمل كذا عشان يجي لي العريس الفلاني. لا يا جماعة، دي ما بقتش، معلش، دي ما ده ما بقتش عبادة، دي بقت يعني مطامع بشرية، واحنا بنحولها. قال يعني بقى احنا بنعمل كده بس احنا نيتنا ايه؟ الدنيا وليست الآخرة. تمام، يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.